إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ربنا زدنا علما، والحقنا بالصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. لم بابي مؤلف باسي شي مانكا باسي ترسان للشريك بخوا برياد دان مان بو أكات أفرمي: باب الخوف من الشرك، تقديرك أو هايا باب وجوب الخوف من الشرك. طبعا كلمة بكلمة يسرون يكينوان باب بو چي داير شتوا سرتا حقيقة خوف بريتيا لسي حقيقة الخوف من الشرك چون بي طواويتي ترسان للشريك بخوا برياد دان بريتيا لسي وكامية حقيقة الخوف من الشرك أعمية بريتيلا صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه بريتيلا راس كردنت لقرانود ولا إخواي بروردقار وهروها اعتماد كردنت سر خواي بروردقار لها مكارو باركتا وبراسي قرانود ولا إخواي بروردقار وهروها والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله ليسلم من الوقوع فيه وهروها إنسان بحث بكال تفتيش بكال تيب كوشيت أو وسائل الرئيغاني كوا الرئيغان بو كوتناناو الشريك بو خواب ريادانو إنسان خويلة بپارزي بوشي هول بالو بابتان شعر زابي ليسلم من الوقوع فيه بو سلامت بيونا كوتناو الشريك بو خواب ريادانو كاتا حقيقتي ترسان للشريك بو خواب ريادان ادعانية بعمل عملكا چونا بو الراس كي لقل خواي پروردگارا لقل رانوات بولاي راس كي لقل يعني وهروا هول بي بحث قران بدوايا وكامي شريك بو خواب رياردان ويخوتي ليه باريزي اگر شريك بو خواب رياردان نناسي چون خوتي ليه باريزي بو يوكو باس من كل ثلاثة أصولك لحديث واردك بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرمي أبواب شريك حفتا بابا اگر تو بنده إيمان دار بيت حقيقتي شريك بو خواب رياردان وهروها وردكاري شريك بو خواب رياردان أبي بتفاصيل بيزاني بو كواتينك بي عرفت الشر لا لشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه إنسان أبي هول بدات فيري شر ببيت بزان شر بناسي بوشي بو خويل شر لابا كسيك شر ناسي أكويتنا وشر بويا حذيفي كريامان رضا ورحمة إخوائي لبي أفرميت كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير خلقي بسياري أنا كلا في عمبر إخوة صلى الله عليه وسلم خير وشاك كامي بلام وكنت أسأله عن الشر من بسياري كم ليك الشر خرابة كامي في عمبر إخوة صلى الله عليه وسلم مخافة أن يدركني ترسي أوم هبو تيكو كاتا هولي أدا شر بناسي بوشي بوي خويلة باريزي وإمام عمر رضي الله عنه أفرمي إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية إنسان لإسلام شون دورة كويتوا ناحاليبوني لإسلام إنساني مسلمان شكاتيك لكاتيك كسق لناو إسلاما پرورده ببيت بلام جاهلية ناسي أو كسا حقي إسلام نازاني وقوري إسلام نازانيت كاتبوية واجبة إنسان بترسيت بكويتنا وشيركة وهول بدات أحكام كان شرك شارزاب به وهروها إنساني موحيد أبي بردوام واجبة لسري بردوام مادم لحياته بيت بترسي لوي كويتنا وشريك بخواب ريادانا نالا أنا موحيد وعرفت التوحيد من موحيد وهروها توحيد جمنا سيوا وهروها بلا ولا خطر علي من الشرك هيك ترسيكم لوني تازا من توشي شريك بو خواب ريادان انسان ما دام لجيانا بيت معرض بو اوي كوا توشي فتنه ببيت كم من العلماء ظلوا وختم لهم بالسوء شن لنا وزانانا نقع عمي خلط قم رابو وهروا خاتميك سوء كيهبو بلكو هانا مرتد بو يوا فاش قز بو يوا لإسلام نكر قم رابو بو إنسان بي دائما دعاك خواي پروردگار لسر إسلام بيه لتوا خوف ديار أبويا فرمي باب الخوف من الشرك خوف عبادتك قورية حقيقة بو خواي پروردگار بروبومي خوف إلى قرآن أبو باسكر دوين أفرمي ولمن خاف مقام ربه جنتان هر كسيك ترسي هبه لخواي پروردگار خواي پروردگار بهشتاني بو آمادة كردوا كإن شاء الله لبات لباس كدني بهشتا جنتا بولا هندي شينا خوي بيرورغار جنتان بكاريني هندي شينا الجنه يعني شينا كهندي شينا جنات مفرد وجمع وتثنيه بكاردي باذن خوي بيرورغار شوني خويا باسي اكي وهروها اهلي خوف اهلي هدايه اواني كوا اتسل خوي بيرورغار اواني هدايه دراون خوي بيرورغار القران فرمي وفي نسختها هدى ورحمه بوكي للذين هم لربهم يرهبون كات أهلي خوف أوانيك الأخوات السن أوان أهلي هداية أهلي خوف أهلي تذكرا سيذكر من يخشى أهلي خوف أوانا أهلي علما إنما يخشى الله من عباده العلماء كات علمايان أهلي خوفا وأهلي خوف كيان أو كسانا كوا عالما شنك إمام الشافعي فرمي عالم كي أو كسيك الأخوات السن بهما شيء ابن تيمية رحمه الله روا فرمي عالم كسين يكتاب يزور لبربيت أقوال علماء يزور لبربيت متوني زور لبر بيه كصيكي فصيح بيه خلقي زور بدواو بيه أو عالم نية عالم كسيك عملك بعلمكي عالم كسيك أوي خواه في أمري خواه عليه الصلاة والسلام داوة ليكروا تطبيقك بعملي ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا قولي موعظينا يا خواهي بروالقار فعلي موعظي بيه خوت أنجامي بدا وهروها متعلقات خوف كمؤلف لراء فرمي باب الخوف من الشرك ترجع إلى ما يأتي أقرأت أبو أمشتانا يكم خوف ترز لخواي بروردقار شنك خواي بروردقار لناو الصفات كان يكم الله الصفات هي كترسي لي ورقية أوي لي ورقية مقتضاك هي كإنسان بي لي بترسي كجبار متكبر عزيز قادر كأمنا واني خنيتو أوصافاني كلي ورقية تشي لي ورقية ترس تيجش مبراك شديد العقاب وهروها جوري دوم ترسال لسزاي خواي پروردگار خواي پروردگار فرمي إن في ذلك لآية بوكي لمن خاف عذاب الآخرة أم آية بلغاني كخواي پروردگار القرآن باسيكا بوكي بوكسيكا لسزاي خواي بترسي كاتا ترسال لسزاي خواي پروردگار سيم متعلقات وبيوندي خوف بريتيا لترسال لوي أو شاكيكي كي خواي قبولينكا الخوف من عدم قبول الحسنة ترسي أوتب أو حسنة وشاكيك إيكي خوا قبولينك خواي برقال القرآن أفرمي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة في عمر الخواة صلى الله عليه وسلم تفسيري كردوة وبويك ويصوم ويصلي مثلا بلام يخاف ويغشى ألا يقبل منه بالرجوع بإبنجك عبادتك بلام ترسي أوي هي خواي برقال لي ورنقلي جوري شوار من خوف الخوف من إثم السيئة ترسان التاواني أو هلايك واكردوتا بويا لحديثك يا بيعمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميشي إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه إنسان إيمان دار كي أو كسيه كتاواني ككا وك أوايا لبنشاخي كابيت ترسي أوي هيا أو شاخة بكبه بسريا وكو جبل يقوايا لسرو سريوه ترسي أوي هي أو شاخو بي أو أندلة تاوانة ترسيت جوري بين جمي ترس كأمي ما بسنا مؤلف أم بابي بو أمدى عرشتوا الخوف من وقوع في المعصية ترسان لوي كوابك ويتنا ومعصية ومستقبلا لدى هاتوا ترسي أو تي يسا نكو تتنا تاوانا بلام أترسي لوي كوال لدى هاتوا بك ويتنا وتاوانا وهذا هو الذي نحن بصدده وأميك إيما يستعي إن شاء الله قسيل بارواكين وهذا من مقامات الإيمان بل من أعلى مقامات الإيمان أمجبريتي ألا قورترين مرتبتان إيمان دار بوي أقر سير بكين أما فعلي بيغمبران بوعلى نبينا عليه الصلاة والسلام لكاتك كمعصوم فعلي عشري مبشري لكاتك مجدي بهشيان بيدراوة فعلوا إيشي أصحابي بدرة لكاتك خايبر ولا في عمري خاصة أصلاً فلم خايبر ولا قال لي أنا خوش بوا اعمالي سلفا لكاتك ابي عمري خواص صلى الله عليه وسلم شاهدي شاكي بوداون بو اگر سرنجي سيريان بدين كيستا يكي لو اياتاني مؤلف استدلالي بيكا امام موحدين كبيغمبر ابراهيم عليه الصلاه والسلام افرمي وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام سروري بشريتك ابي عمري خواص عليه الصلاه والسلام يفرمو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك دعواك الأخوي بيرورجات أخوي بيرورجات ثباتي بيبدأ أهل إيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لدعائك وضلي ما تدا الدعوة شيما لمك ظلما لا مدى لسر إيمان وإسلام وإمام ابن القيم رحمه الله فرمى والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران لكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن سوين بخوا لو أنا تسم كتاوان بكم بلام ترسي أو مهي لرغي إسلام لابا ظلم لابا لإسلام ترسي أو مهي قلبكم لسر إسلام لم ينتوى قلب ونون راو قلب وما سمي القلب إلا لتقلبه لبروي قران كاري زور ريتيكا وما سمي الإنسان إلا لأنسه إنسان بوين نون راو إنسان لبروي بغيري خويا وأنيسة خوش حالة وقلب جوين نون راو قلب لبروي قران كاري زور ريتيكا وزور ريتيكا كواتا وحتى ابن أبي مليكة كان روايتك إمام بخاري صحيح بخاري باسيكا لباب التعليقات أفرميت أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفرمي هرهم يان يخاف النفاق على نفسه هرهم يان ترسي شي أنهبو ترسي نفاق أنهبو سفيان ثوري لكاتي سرمركيا أقريا بيان أود بو أقريا إيه إمام يفرم والله ترسي أوما يا أخوي قولي إيمان مليسي نتوى قبل أن أموت بيجوي كواب أمرم بويا شعاري إيمان داران شعاري أصحابي في عمري خالد إمام عمر رضي الله عنه وكل ذاتي في شواب أسمانكر برساري كلا لا حذيفة أنشدك الله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين شنتين بخوا في عمري خالد أصلا مني ليك لنا منافقان بازنكر هو قال لا لست منهم ولا أزكي بعدك أحدا نأتوني بلا عمل دويتو تسكي كسي ترناك بوي حقيقة لا يعرف قيمة الصحة إلا من ذاق المرض كسي قيمتي للشاغية زاني تو إسكن خوشي قيمتي للشاغية زاني وآيامنا كسي قيمتي آوزاني لا يعرف قيمة الماء إلا من عطش كسي قيمتي آوزاني كتينو يبوبي ولا يعرف قيمة التوحيد إلا من عرف الشرك كسي قيمتي توحيد زاني كالشريك بوخواب ريادان بناسد تقشن بلا كارم بويا مؤلف لي ريان بابي دارشت زورجي جاي خويتي مناسبي بابكش لقل بابكاني بيشوترا اوي لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب ان يذكر الخوف من ضده وهو الشرك لان التوحيد لا يتم الا بترك نقيضه لكاتك مؤلف لبيشو لبابكاني بيشو يا باسي توحيدي كرت باسي فضل توحيدي كرت باسي تحقيقي توحيدي كرت جيغي خويتي باسي ترس لضدك بكا ضدي توحيدك تشيك الشرك چون كتوحيدي إنسان طاونا بي إلا كاتي نبي كواز للشريك بخواب ريادان بيني واضح؟ باب الخوف من الشرك وتمان تقديري بابك آوايا باب وجوب الخوف من الشرك أما بابك باسي أواكا كواجب إنسان ترسي هبي كوابك وتناو شريك بخواب ريادان وطيب باشا بوشي وتمان باب وجوبي بو قدرنا كلمة الوجوب وشي كلمة وجوب ما تقدير كرت چونك شرك واجب وازله هناني شريك بخواب ريادان واجب إنسان تركيكا وما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب نكريت وازل حرام بيني إلا بشتيق نبي أو شتبيتا چي أبيتا واجب وهنا لا يتم ترك الشرك إلا بالخوف منه لي رجاء ناتواني وازل الشريك بخواب ريادان بيني إلا كاتي نبيكا چي تبي تستبي فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى لكاتك وازهنان لحرام بترزن بيت واجبك راتب ترسي بوي مؤلف بوي عثمان باب الخوف من الشرك يعني باب وجوب الخوف من الشرك والتحذير منه وبيان ما يتعلق به من الخسران الأبدي والعذاب السرمدي أما بابك باسي واجبوني أواكا كوا إنسان واجب للشريك بخواب ريادان بترسي وباسي تحذير كدن لشريك بخوا بريار دا وهروها باسي ويتي اكا اركس الشريكي بخواي بروردقار بريار دا خسارة من دي دنيا وقيامتا عذابكي بردوام هيا بوي لروجي قيامتا خواي قبر وخاتي قبري خوي بمان فارزي. باب الخوف من الشركي آيا ان باب مؤلف كداي رشتوا بو هردو جوركي الشركة أصغر وأكبر يعني هربو يكيانا اگر سيدي كلمة الشرك بكين هردو كيانا قريتاوا أكبري جاكريتاوا أصغري جاكريتاوا بدليلي شي بدليل يو الشرك مفردة ألف لامي بس روية مفردش كهاتو معرف الفرد والجمع المعرفاني باللام كالكافري والإنساني قاعديك أصولية أجر مفرد ألف لامي بس روبوشي جينيت عموما جينيت كاتباب الخوف من الشرك واتبي نوعيه الأكبر والأصغر هردو جورك الشرك بخواب ريادان شا أكبر بي شا أصغر بدليلي أو نصانجي كما مؤلف فاسكا شنك أو نصوصاني كلام بابا يا باسكا هندكي تعلقي هي بشريك بخواب رياداني قوروا وهندكي تعلق بيواندي هي بشريك بخواب رياداني بچوكوا كواتا واجب لشريك بخواب ريادان بترسين بويا سلافة فرمون كيف يتقي من لا يدري ما يتقي شون إنسان خوي باريزي لشتك كنزاني شون خوي لي باريزي طول خون پاریزن لشریک بخواب ریادن. طیب شریک بخواب ریادن کامه. الله نازدارم. چونی خود لی چون خود لی پاریزی. که وقت واجب شریک بخواب ریادن بناسی بوی خود لی به پاریزی. و هناك قاعدة و قاعدية معنی اوتیت. آن الخائف من الشرك بأنواعه يفر إلى التوحيد بأنواعه. او کسی که و لشریک بخواب ریادن اترسی به هم جور کانی و راء كاد بولاي توحيد بها مجورة كانية وشربوا بيت شئلو هيتش أسماء وصفات إسا السرطاي بابكت يقشن باب الخوف من الشرك واضح وشا بوشا كاتا الشرك هادو جورك الشرك بخواب الريادان قريتوا وخوفي شوتوان بينج متعلقاتي هي بلام ليريا ما بس من لترس لكوتنا تاوانوية لداهات ومؤلف أم بابيبو أو دارشتوا وأوش أعلى مقامات الإيمان قورترين مرتبي إيمانا وكو يستاباسي بيغمبران لبيغمبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام دس بأكا مؤلف رحمه الله تعالى لدوية وآياتي كوان قل يكا إن الله لا يغفر ويشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يكسل لها أو قولي إبراهيم كخوي بروردقار حكاية لإبراهيم وبو ما نقرته بو من باسكا. طيب سرتاب يجي يبشينا ناو بابا كان وباسي أنواع الشركة كين بسريعي طبعا شريك بخوا بريادان دا بجبوني هي بجوري قدركي واندازي شريك بخوا بريادان يا شريك بخوا برياداني قورية أكبر يعني أصغر يعني شركي قورية يعني شركي بچوكة واضح باعتبار الرونبون والرونبوني دا بشي ببدو دا بجبون يا شريك بخوا بريادانك جلية يعني خفية بجويري قسمي أو كوا توحيد سينا وربوبية ألوهية أسماء الصفات دي سان شريك بخواب ريادانا بيت السيبشو يان شريك بخواب ريادانا لألوهية يان لربوبية يان لأسماء الصفات كات الشريك بخواب ريادان سيدا بجبوني هي واضح ينقسم سرتا باعتبار قدره إلى الأصغر والأكبر شريك بخواب ريادان بجويري أندازكي حكمكي دا بشه به دو دا بشبون یا نوی شریک بخواب ریادانی بچوکه یا نوی شریک بخواب ریادانی گوره طبعا شرکی بچوک تعریفاتی زور بکراوه لوانا مساوات غیر الله بالله في هيئة الفعل و اقوال اللسان بریتیه لچی بریتیه لوی کسیک بینیت یکسانی که لگو خواهی پروردگاره لهیئتی فعلو قصی زبانه مثلا سون تون نیجکتك ای نیتکت بو خواهی پروردگارا بلام نیجکت دریجکی توا بو چی؟ بوی خلقی پیل بلن پیوکی عابی ده که تهاتی لحیعتو شوشکلو انجام دانی فعلکه چیت کرد کسی بوی سیری کار پیل بلن پیوکی اکسان کل لگل خواهی پروردگارا یا خود لأقوالی لسانه وکو کابره و پیغمبری خواهی بود ما شاء الله و شئته او شرکی زبانه و شرکی بچوکه وفي عمالي خاصة أصلاً فرمي أجعلتني لله نداً تعريفي كتري بريتي لكل ما أطلق عليه الشرع وصف الشرك لكنه لا يخرج من الملة شرعي خواهي فروردقار هرشتك كوصف دارك أبوي بلد شركة بلا أو شركة كشرع وصف دارك دوب شرك لدين إسلام نتكاتدر كلدين إسلام نتكاتدر شركي بشوكا شونك شركي جورة درتك على الإسلام كما يتولى ناويا هو في أوتي شريك بخواب الأرداني بشو ياخد وكل ابن سعدي تفسيري كروبوي أفرمي جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك الأكبر هر وسيلة ورياجيك بدقى يعني بشريك بخواب الأرداني جورة نكوي تناو جورة كوا أو طريق الرجانة بيوت الشريك بخواب الأرداني بشو وهر وها الشرك بشو دابا شبيت بسر ضلو زبانو أن دا مكاني شستجا شرك جورة شيا هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله بريتيا لوي كسيد يكسان كي لقل خواهي پر وردقارا لشتيك اكا اوشتا تايبت من دي خواهي هر شتيك خاصي خواهي پر وردقار بي تو كسيد بيني يكساني كي لقل خواهي پر وردقارا او كوتو تتناو شريك وخواب الرياداني قوروا والشركة فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان وكو ابن قيم فرمي رحمه الله للونية شرك فرمي أغاداريبا طبعا كاليرا فرمي شرك ظاهر ظاهر من هي وطوان جليك بيوتي خفيج من هي أم جوريان شرك بخابر دياني داني قورا ليس بقابل الغفران بهيش يا خوي بيرو قال لي خوش نبي بريتي له شي بريتي له وين ندو هاو شيوا بو خوي پروردگار بريار بدي يصير هر جوريك بي او كسي كواي كيتا هاو شيوي خوي پروردگار حجريك شجريك دصلا دارك هر شتيك بي هر كسيك حجر بي ياخد انساني مسلمان عبادتي بو بكات لدائري إسلامة تدروا أكيوة تناو شريك بخواه برياداني قوروا كبه كاتها وشيوه خواه دعوه ليبكات رجاي بي بي ليبترسي وكو خواه بروردقار خوشي بي وكو خوش بيسني وخواه بروردقار أو كوتو تناو شريك بخواه برياداني قوروا وخواه بروردقار إجلو كسا خوش نابي واضح برا كانم كواتا أما شركي قوروا أو شركي أصغر إجباس مان كر تعريف كانيان قال المصنف رحمه الله تعالى دعا مؤلف فرمتشي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طبعا أم آياتيك ليرا مؤلف فاسيكا زانان فرمون وهذه الآية أحكم آية في الشرك قورة أحكم ترين آيات لقرآن درباري الشرك وخواب الرياضان أم آياتي وأخوف ترين وترسناك ترين آياتي حقيقة هرشيه كي زور قوريت يا بو يا خوي پروردگار ني فرمو قل بيان بلاي بيان بلي خاصا صم راسته خود سي فكر واصل للاي بلاغ كان بلاغيين علماء بلاغ اوي انسان ك سيكرت ياخذ خوي پروردگار ككلامي كي فرمو ياخذ بيان بلي خاص صلى الله عليه وسلم اصل لكلام اوي تاكيد كدنا ونبيت اعتيادي قساكي اصل او بو خوي پروردگار بفرمي الله لا يغفر أن يشرك به بلان بو أيتوا لبر نكتيك بلاغي تأكيدك أتوا إن بوشيا تأكيد وتحقيق قمان لا أبد أقر إني تيانا بوا أنو اللواني خوش ببين بلان تأكيدي كده وخواي بروتقار كات أصل لكلاما نبوني تأكيد كدنا إلا كاتي نبك كبرانبر إنكاريكا كبرانبر إنكاري كرشيكا تأكيد دستيكا ويا خواي پروردگار راسته خو نه به قل دسی فکرت ور راسته خوش تاکید کرده ان الله لا يغفر ويشرك به وام ات لسوره نساء دجد بارب وتو جارك ان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما لا تك لو تري انا فرمي ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا نكر قمراب وقمرابون كي دور خواي گورب ما پاريزي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إمام ابن كثير رحمه الله أخبر أنه تعالى لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي من الذنوب لمن يشاء من عباده فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب أفرميت خواي پروردگار هوالي داولم آياتي كخوش نابي لكسيك شريكي بو بريار بدا بوی هر عبدیک بگه با خوای پروردگارو شریکی با خوای پروردگار بریار داره به خسر دنیا و الآخره خسارت مندی قیامت ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتمن الذنوب لمن يشاء من عباده خواي پروردگار لتاوان خوش بيت لخوا شريك بو خواب ريادانا و بو هر عبدك لعبدكاني بيوه كاتب بم آياتي رنبويا و كشريك بو خواب ريادان قورتريني تاوانا پاشان بعد اسكين بكلمة كلمة تفسير كدني آياتك إن الله لا يغفر أي يشرك به سرتا خواهی پروردگار که افرمه به حقیقت رب العالمین خوش نابه لکسیک شریکی با بریار بده شریک با خواه بریاردن به هر دو جوره که یعن هر شریک با خواه بریاردنی گوره هر دو که انگریته و یا خود نه شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم شیخ الاسلام محمدی کوری عبدالوهاب امسی علمای رأی یعن وای هر دو جوره که شیر گوره و بچو خواهی پروردگار لی خوش نابه خواهی گوره پنابه با. دليل يان شيا ألين أن لقال دواي خوياك فعل مضارعة تأويل بيبا مصدر مصدر إج نكيري نكيري جل سياقي نفيا لا يغفرو شيا قيني عموما قيني واتع عمومي شيرك عمومي شيرك أصغر إج أقريتا ويامنا بويا فرمون خواي بيرو قال لكسي خوج نابي أقر توبة نكال خوج نابي إلا ليك حالتان بي كأو حالتات شيا توبة بكال کتوبه نکرد شریک و خواب ریادانی پشوکیش به خواهی پروگالی خوش نبی ای فرقی چیه لگل گوره فرقی اوه اگر گوره بو با ابدی لجهنم آمنه تو اگر پشوک بو با اندازی شریک و خواب ریادانی پشوک که خواهی گوره سزایده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نصن ام قسیل کتابی تفسیر آیات اشکلت لو یا کردوه وهروها لكتابي قاعدة في المحبة مال إليه وابن قيم لزور كتابي وكو كتابي غاثة اللفان ولا كتابي الداء لهند كتابة كان إشاري فيها كاتر رأي أمزان أنا ورأي كان راجح يا راجحني رأي كان راجحني علماء فرمون ما عام أريد به الخصوص عامة بس ما بس به خاصة بدليلي شي بدليلي شن آتك يكم خواهي پروردگار القرآن أفرمي لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين إجماع علماء هيا لسروي إنسان شريك بخواه برياداني بچوك أقر أنجاميا بس أو عملي كوال لكاتك أيكا نيتي بغير خواه بس أو عمل بطالة بتو وعمل كان يتري بطالة بتو لرجع خواهي پروردگار أفرمي ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين كذا وكان درهمي بطالة بتو خسارة من دي جلي كاتا ليرام آيات شريك بخواه برياداني بچوك ناقل بتو دو خواهی پروردگار لقرآن فرمی چی؟ افرمی انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من انصار با اجماع زان آیان دیسان اما تشکس شریک بخواب ریادانی بشوک انجام بدا با ابدی لجهنم آنامه تو کارت زان آیان فرمون مادم ام دو آیت آوائه ابی ام آیتش ما بستر بی او بیت على کلین ما دم هندي لزان أيام ككم نين شيخ الإسلام ابن تيمية في أوانا يعني هم ويان كبار علماء قسكن لبابتك هر قسكر دنيا لبابتك يا خطرة قبلنا وجه قريتها بو إنسان بيخوي لبارزي ورياي خوي بيت بو خواي برول قال الشريك بو خواب ريادان خوش نابي لبروي الشريك بو خواب ريادان تشبيه مخلوقك ضعيف زليلة بخالقك قادر وغنية وكبين يزلها مشتك إنسانك يا ضعيف تشبيه كيف خواي بروردگار وهي نيتا مرتبه خواي بروردگار بويا خواي بروردگار لو توانا خوجنا به عمومي توان كإنسان أنجامي على رج قيامتها سي جورة ذنب لا يغفر جورك لتوانا كان خواي بروردگار لي خوجنا به كشريك بخواي بلادانا جوري دو هم يعني ذنب لا يترك توانك وازن الله لرج قيامتك حقوق عبادة بحق عباد بديتوا وذنب تحت المشيئة وجورك لتعانا كانش تحت مشيئة الله خواهي بردقار بيهوه ليخوش بيهوه بيجيوه سزايدات إن الله لا يغفر أن يشرك به خواهي بردقار خوشنا به لكسيك وشريك بو خواهي بردقار بريار بدا إلا ليك حالتان به إذا تاب بدليلي چي قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف بلاي بواني كوا كافر بو ليرا توان برسيا كم بلي ليرا باسي كافرك أخو باسي مشرك ناكا ألين كفر وشرك لا يزورك لزانان كأوجر رأي راجحة مترادفة بدليل يو آياتي كخواي بروردك على القرآن أفرميشي أفرمي درباري بباوران وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله خواي بروردك أفرمي قل تمتع بكفرك نيفر من قل تمتع بشركك أجعلتني لله ندا في عمري خاصة فرمي ند واتشي واتشري كاتل يا أخوي برجاء أندادي بكارينا كجمع ندة لدعاء نفر مقول تمتع بشركك فرمي بكفرك كاتل دليل يسوي كفر وشرك مترادفا تيجشنا طبعا فروق كي بتشو خي يعني تو قر بقري والذكاري إيش تذكر هي بلا أصل أوايا كفر وشرك مترادفا بوي أخوي برجاء القرآن بيكشي وبكاري هنا بوي وتمان ليك حالته انا بخواي بيرور قال لشريك بخواي بريادان خوش بك او حالته تشيا اگر واز يعني انا قل للذين كفروا اني كوا مشتيق بن كافر بن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف اگر واز بينن دعاي يا خوش بن كان لخواي بيرور قال خواي بيرور قال تعالى كان يا خوش بي واضح قاتلوا حالته خواي بيرور دگار خوش بيت لكسي كوا شريك بو بريادة بك توبة بك إن الله لا يغفر أن يشرك به كاتوتمان شريك بو خواب بريادة قورة ومتفق عليه بلام أصغر وتمان مختلف فيه كأي خوش بي خوش نابي رأي ابن تيمية وابن قيم محمد يكون عبد الله بويا كخواي برورقاء لويش خوش نابي خواي قورة بمان فارزي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وخواي برورقاء خوش بي ما دون ذلك أتى ما دون الشرك ما دم تعانك لخوار شريك بو خواب بريادة وبي خواهی پروردگار خوش بی لی من یشا بو هر کسی کبیه وی اگر سیدیم آیتا که این ردی تیا لسر خوارج رد لسر معتزیلا رد لسر مرجیه بو زانه اینا فرمون هر کسی لقرآن شارزا بی همو علم کان زانه لبروی هچی علم هیا اگر رتو بو قرآن ان الله لا یغفر ان یشرک به کاتل لخواه شریک بو خواب ریاردانه و کبایری شگریتا ویامنه خوارج أصحاب أصحاب كبائر تشيا كان تكفيرك كانت أخوي بيرجعنا فرمين تحت مشي إيه رد لسر معتزيلات شن كان الله منزلة بين منزلتين لناوي لدنيا يا الله إنك أفرنا نا مسلمان لدنيا يا لقال خوارج فرق يعني بس لقيامته هادو لأن الله بقى بديل جهنم عليه التوا رد لسر مرجئة بوي أخوي بيرجع فرمي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لها مكس خوج نابي دال على أن غفرانه ما دون الشركي لقوم دون قوم دليل سر أوي لخجوني خواي بيرارقار بو قوميك وبو قوميك يترني قومانك زادا ولا شك بإجماع علماء بإجماع علماء أصحاب الكبائر همي خواي بيرارقار لخجنا بي هندي كان زادا كاتر رد لسر خوارج رد لسر معتزلة رد لسر مرجية لا يغفر أن يشرك بي ويغفر ما دون ذلك أو رد لسر كي خوارج ومعتزلة لمن يشاء رد لسر مرجئة بله لراك كسانك بلن جام أما نبو باسي معتزيلة كان خو معتزيلة نما الفرقية كي قديم بون طوابون ألين بونا أو نماون راستكي بلان بغيري أو نماو ماون هن كين أو عنين كوالين العقل مقدم على النقل أو عنين كواب بحسابي عقلي خويان عقل لبيج نقلوه كأجر عقل ينهب وينقل ينبيش خذ بس العقلة، شون كأجر عقل دوري هبوه، كسانق لبواري الدنيا زور بيش كوتون وزور شدرو سكان بلا ما تشن سجد وركوع وبوم بلاخة كمان أجلكم الله، وأجر عقل كافي بوا خوي برور دار بيغمبراني نينار على النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ما كاتا النقل قاعدة أهل السنة مقدم على العقل نقل لبيش عقله ويه، خوجر عقل نبل نقل تيناقي. بل عقل يكي كلمة جي تكليف بل عقل حد حدود يكي خوي هي نابي بكي بطاغوتك وبيبرستي بلكو أبي ملكتي نص ونصوصيكي لبل عقل توهر كان يبي بيعمل خاصة أصلا من لطوع عقل تربوه بو إمام علي رضي الله عنه أي فرموك بيث أنا لم أم قسان هي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هي خومنية شاك بزان جوان ترين قسية فاك ترين قسية وهروها بيث أنا لم أمان من بيث أنا لم عقل ترين كسكر ديتي بوتي شن كبي عن بريخ صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حرشيك الله وحيه للان خوي پروردگار و پروردگار او قسکانی هیچ قسیگ نکا لأهو او ارزو خوي او بین بو انسان بی اگاداری خوي بید و قبح شرك براسی لویا درک او که انسان بی اگادار بید یکم تاک تاوانک خوي پروردگار لی خوش نابی إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما يك دوام محبط للعمل حتشي كذوي بطال يكاتوا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بلام آية كذوي كان بطال بيتوا كسي كشريكي بو خواب ريادا ومرتد بو يوا آية كقرايا وبو إسلام عمل كاني بيشيبو أجرته وياخدنا خلاف لنيواني علماء أبوي خوي بيرورجال القرآن أجر سرنج بين فرمتشي أفرمي خوي بيرورجال ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر قيدك قيدك شيء بمريد بكافري ليرجع خوي بيرورجال لما أتى فرمي لإن أشركت لا يحبطن عملك مطلقا كذا وكانت بطالب يتوه بلا ملين قيدة تقيد كراوة بشي فيموت وهو كافر أقر بمريتو كافر لي بروبومي أم خلافي علماء لشي أدرك لو يا كسيك حجك حجك جار واجبانية كسيك حجك بيجوي مرتد بيتوا دعاي مرتد هو يوا دعاي قرأي أبو إسلام آية واجبة لسري حجك حجي تربكاته ويامنا هندق فرمون نخير شنك نمرد ولا سر كافريتي قرأي أبو إسلام خواب يرقال جفرمي كاتي كردو كاني بطالبته كف يموت وهو كافر بمري بكافري اما هند العلماء فرمون بل ابي حش كاتو كذا وكاني هرهم وبطالبته وكو بيد جنجي واه تو دور كعد نجد كردو كبيد جنجي بس راه دور كات نجد كد بطالبته كاتا فرمون اي شو واه كردو كاني هم بطالبته والله ما الله اعلم قولي انا بقوتك بمري لسري بكافري تيجي شمرا كلام على كل خلافك طويله لنيواني علماء بس يستم اشاريكي بيبم كرأي راجح والله تعالى أعلم لئن أشركت ليحبطن عملك لئن لكاتك أيك بمري لسري آتي سيم شريك بخواب الرياضان كتاوانكي بيسا وقورة تريني تاوانا وخراب ترين بأدبية كبران برخواي بروردقار أنجا مدري أوي كوا خواي بروردقار فرميت إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار هر کسی شریک با خوای پروردگار بریار با خوای پروردگار بهشتی لسر حرام کاو با ابدی لاغری جهنم آمینه تو فنا بخوا چطور سیری سی ام سی ها رشه یکم یکم خوالیت خوش نبی دوم که دوکانت به طالبه تو سیم بهشت لسر حرام با ابدی لجهنم آمینه تو کواتا حقی خوی نیه لشریک با خوای بریار دام فترسین بوی اوانی لناو بيغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام وأوانيك وإيمان دارا دائم لخوان أمين نينو أترسا دعاكا سيري سروري بيغمبرانك على نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أبام درزا لم درزا إن شاء الله بواندى اكتفاءكين دعوة كارم لأخوائي بروتقار بخاتي قوري خوينا وجوانا كام وصفات برزكاني شهر زمان كالة توحيد ولا شريك بخواه برياددان وخومان ببارزين لي يا رب إخوائي بمان بارزي بخاتي قوري خوي لو تاوانا قوري وتحقيقي توحيد من فيه ببخشي دعوة كارم لأخوائي بروتقار لقناه من خوش ببيت لتقصيري من ببوريد لقناه باوكو دايك من خوشكو برامان خزمو كسوكار من قناه ما مستعكار من وهل كسيك حقيكي هي لسر من دنيوي ياخد أخروي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.